ما نراه والله من ضعف للهمم في أنفسنا وفي من حولنا إلا القليل ممن رحم الله تبارك وتعالى، إلا القليل ممن استشعروا الخطر، إلا القليل ممن علموا أنهم يوما من الأيام راحلون عن هذه الحياة الدنيا وواقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، ممن استشعروا أنهم إذا أرادوا الفوز بالجنة فلا بد أن يبذلوا كل ما في وسعهم في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يجتهدوا ليلا ونهارا سرا وجهارا في طاعة الله تبارك وتعالى. إلى هؤلاء الذين استشعروا فانتشروا ونشروا الخير بفضل الله جل وعلا، لكن غالبية الأمة في هذه الأيام تعيش في حالة من الضعف الشديد في الهمم، ونحن منهم إلا من رحم الله جل وعلا. لا نقول عباد الله أن من ضعفت همته خرج من دين الله، لا، إنما نقول لا يليق هذا بمن يعلم أنه ميت وبأن أمامه قبر وبأنه موقوف بين يدي الله يوم القيامة، وبأن الأمر إما أن يصير إلى جنة وإما أن يصير إلى نار. إذن فالأمر يحتاج إلى جد واجتهاد. الذي دعانا إلى هذا الكلام كما ذكرنا ما نراه من ضعف للهمم يظهر هذا في كثير من المجالات، حدث ولا حرج عمن يتخلفون عن صلاة الفجر، ما تخلفوا عن صلاة الفجر إلا بسبب ضعف همتهم وسيرهم إلى الله تبارك وتعالى. ما أطلق الذين أطلقوا أبصارهم إلى الحرام في هذه الأزمان الملآنة بالفتن وفي عصر الانفتاح على القنوات الفضائية حتى وإن كانت إسلامية، والبعض يترخص مع القنوات الفضائية ليشاهد الأخبار وربما يشاهد المباريات وربما ينظر إلى المذيعات وربما يترخص في سماع الموسيقى وربما يمضي الأوقات تلو الأوقات في برامج وراء برامج يضيع بذلك وقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة، لو علت الهمة والله لن نضيع أوقاتنا كثيرا، لو علت الهمة سوف تنضبط الأبصار ولن تنظر إلى المحرمات، سوف تنضبط الأسماع ولا تستمع إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، سوف تنضبط الألسنة التي تنطلق بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية وربما قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الرجال وكذا من النساء وكذا قصف المحصنين من الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تموج الساحة وتضطرب بكثير من الانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا على مستوى الأفراد عباد الله، البعض يتآكل وهو لا يدري، الأكلة تأكل في جسده وهو لا يدري، تأكل في جسده يوما وراء يوم وهو لا يدري، كان بالأمس يصلي الفجر في جماعة وإذا به اليوم لا يصلي الفجر في جماعة، كان بالأمس ممن يسابقون لحضور تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة فإذا به اليوم لا يبالي إذا ضيعت منه صلاة الجماعة، كان بالأمس لا يتحمل أن يسمع ولو ثانية واحدة من الموسيقى وإذا به اليوم تنطلق آذانه في السماع غفلة منه، لا نقول تعمدا إنما غفلة منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضلا عباد الله عمن يعيشون حياتهم تحت سماع الموسيقى وهو ربما لا يرى فيها شيئا، فضلا عمن يضيع الساعات في الجلوس على المقاهي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عمن يطلق بصره إلى الحرام ومن يفسح لنفسه في الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الغفلة التي انتشرت بيننا عباد الله نتاج لضعف همتنا وضعف سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. الذي دعانا إلى الكلام عن هذا الموضوع كثرة المنكرات التي انتشرت في المجتمع بالرغم من صحوة إسلامية انتشرت بفضل الله تبارك وتعالى، لكن ما زالت المنكرات موجودة، ما زالت المنكرات موجودة في الأسواق، ما زالت المنكرات موجودة في الشوارع، ما زالت المنكرات موجودة في محلات الأعمال والوظائف، ما زالت المنكرات موجودة على شاشات التلفاز، ما زالت المنكرات موجودة في البيوت. وإننا نحذر عباد الله من موجة من التبرج بدأت تعود مرة أخرى إلى شوارعنا وإلى بيوتنا، وإن كانت النساء قد غطين رؤوسهن، لكن اللباس الضيق انتشر، اللباس المعطر انتشر، اللباس الذي يصف ويشف عما تحته ولا حول ولا قوة إلا بالله، والذي يجسد جسد المرأة يجسم جسد المرأة كذلك انتشر. الأمر يحتاج إلى وقفة عباد الله. من لهؤلاء لكي يأخذ بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى؟ من لهؤلاء ليوقظ النائمين وينبه الغافلين ليأخذ بأيديهم إلى طريق الله جل وعلا؟ إن لم يكن فينا من علت همته، من تحمل المسؤولية ومن استشعر خطر المسؤولية عليه، وأننا ينبغي ألا نعيش بمعزل عن واقع الناس وحياة الناس. وهب أنك كنت صالحا في نفسك وفقط، هل هذا سوف يبرئك؟ لا، نقول من عاش لنفسه وإن كان ربما يعيش وهو فرح مسرور، من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا وإن كان يشعر بالسعادة. أما الذي يعيش لنفسه ويعيش كذا لغيره ويتحمل مسؤولية غيره، فهذا الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا بإذن الله تبارك وتعالى، طالما أن عمله في سبيل الله جل في علاه. علو همتي علو أمتنا وصلاح أمتنا في علو همتنا. نضرب على ذلك لذلك أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، نذكر على ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلو الهمم لتقبل على الله جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: كمال الإنسان في همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. كمال الإنسان الذي يبحث عنه كل واحد فينا أن يكون في أعلى الدرجات في الدنيا وأن يكون في أعلى الدرجات في الآخرة. بما تصل إلى هذه المنزلة وكيف تصل إلى هذه الدرجة؟ وكلنا ذاك الرجل عباد الله، كلنا محتاج إلى أن يأخذ هذا الكلام ليطبقه في واقع الحياة، ليعيش به على ظهر الأرض، ليترجمه إلى واقع عملي، لأجل أن ينجو هو وينجو كل من معه بإذن الله جل وعلا. كمال الإنسان بهمة ترقيه. الهم والعزم الذي في قلبك هو الذي يدفعك إلى الأمام، همك الذي يدفعك إلى أن تصل إلى أعلى الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى. همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. العلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح لك المجالات في هذه الحياة، الذي ينير لك الطريق، الذي يكشف لك، الذي يزيح لك عن الظلمات بإذن الله جل في علاه، فتقترب من الله جل وعلا، فترزق أنوار البصيرة، فتعيش في هذه الحياة الدنيا على بصيرة طوال حياتك، ثم لترحل إلى الله جل وعلا لتفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله جل وعلا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم آيات بينات في غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا. اسمع إلى هذه الآيات التي تنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في بداية الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبئ وقد أرسل وقد بعث إليه جبريل ليكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتحمل مسؤولية البشرية جمعاء، وكذا من صار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان تابعا له هو ينبغي أن يعيش بهذه الروح. أنت كذلك تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تعيش لنفسك وفقط، بل ينبغي أن تسعى في أن تعبد الناس لرب الناس، كما كان هذا هو حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. لم نؤت عباد الله من قلة عدد، إنما أوتينا من ركون إلى الحياة الدنيا، من ضعف وعجز وخور وضعف إيمان وقلة همة وضعفها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انظر إلى هذه الآيات التي لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة، الآن لا نوم، الآن سهر وتعب ومشقة وبذل وعطاء وجد واجتهاد في سبيل تبليغ دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. وقد كان هو وحده صلى الله عليه وسلم في وسط كون يموج بعبادة غير الله تبارك وتعالى، لكنه تحمل المسؤولية وتوكل على الله جل وعلا، توكل على الله تبارك وتعالى فأعانه الله، واستعان بالله جل وعلا فأعانه الله تبارك وتعالى. نزلت هذه الآيات: يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. انظر إلى كلمة قم، قم الآن، تحرك، انهض، اترك ما أنت فيه وقم وبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. وكذا هو أمر لك أنت لكي تقوم في هذه الحياة بدين الله تبارك وتعالى، لتتحرك بشرع الله جل وعلا على مستوى نفسك وعلى مستوى من حولك، لتنهض بنفسك ولتنهض بالمجتمع من حولك بإذن الله. هذا هو حالك إذا كنت تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تركن إلى دنيا ولا تركن إلى مال ولا تركن إلى شهوة، وكلنا يغفل هذه الغفلة، لكن نحتاج عباد الله إلى أن نذكر أنفسنا بهذه المعاني. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تأملوا عباد الله، آيات تحث على العمل، تحث على البذل، تحث على الاجتهاد، تحث على ترك الكسل والدعة والراحة، تحث على التقدم إلى الأمام، تحث على تحمل المسؤولية، تحث على الصبر والمجالدة، تحث على القرب من الله جل وعلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. مكث الرسول عليه الصلاة والسلام أشهرا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقوم من الليل، فرض عليه، وكذا قام معه أصحابه الكرام حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم من طول القيام لله جل وعلا، لأن هذه العصبة هي التي سوف تقوم عليها دولة الإسلام، التي سوف تضرب بأطنابها في كل زمان ومكان بإذن الله تبارك وتعالى. وكذا نقول عباد الله لمن أراد أن يكون له مجد في هذه الحياة لسعيه في طريق الله، ولمن أراد أن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فلا بد أن يسلك هذا الطريق. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. العودة إلى القرآن تأخذ بزمام القلب إلى الله تبارك وتعالى، العودة إلى القرآن تربي القلب على العمل بكل جد واجتهاد بإذن الله جل وعلا. سورة كسورة المزمل كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى على أن تبعث النيام من نومهم، وعلى أن تنبه الراقدين من رقداتهم، وعلى أن تبعث في الأمة الحياة بإذن الله جل وعلا، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، لأن هذا القرآن كلام رب العالمين عز وجل، هو للقلوب بمثابة المطر للأرض. ماذا يفعل المطر بالأرض إذا نزل عليها؟ تخضر الأرض وتزدهر بفضل الله جل وعلا. وكذا القرآن يبعث الحياة في القلب، فإذا حي القلب بإذن الله جل وعلا تحرك الإنسان، وإذا تحرك الإنسان عمر هذا الكون بإذن الله تبارك وتعالى. آيات عباد الله تبعث على علو الهمة. أنت متبع للرسول عليه الصلاة والسلام، تسير خلفه، تتبع طريقه، تسير على منهجه، فلتلزم هذا الطريق، طريق علو الهمة، حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى. واسمع كذلك إلى قول الله جل وعلا، وهو يذكر أنبياء من أنبياء الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. تأمل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي. قال ابن عباس: أولي الأيدي أي أولي القوة والعبادة، القوة البدنية والقوة الروحية الإيمانية التي هي بطاعة الله جل وعلا. فهم قد جمعوا بين القوتين، بين القوة البدنية والتي أساسها قوة الإيمان، وبين القوة الروحية والقوة العبادية والتي قد غفل عنها كثير منا في هذه الأيام. أنبياء الله عز وجل الذين يوحى إليهم كانوا من أشد الناس عملا واجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى، بالرغم أنك لأول وهلة تقول هؤلاء أنبياء الله جل وعلا وهم أفضل البشر على الإطلاق، لكن ما دعاهم هذا إلى الكسل والدعة والراحة، إنما دعاهم هذا إلى العمل والجد والاجتهاد. وهكذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أي القوة والعبادة، وأولي الأبصار أي أولي البصيرة في الدين، أولو الفقه في الدين، الذين تفقهوا في دين الله تبارك وتعالى. هذه آية، هاتان آيتان تبعثان على علو الهمة والبذل والاجتهاد في طاعة المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. والقرآن عباد الله ملآن بالآيات التي تبعث على العمل والجد والاجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله جل وعلا: ففروا إلى الله. الله تبارك وتعالى حينما تكلم، حينما ذكر الدنيا، قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها. وحينما ذكر ذكر الله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله. وحينما ذكر الله تبارك وتعالى الكلام عن الجنة قال جل وعلا: سارعوا وسابقوا. وحين ذكر الله تبارك وتعالى نفسه وأن العبد ينبغي أن يبادر إلى الله قال تبارك وتعالى: ففروا إلى الله. الفرار الانطلاق بقوة، بكل قوة نحو الله تبارك وتعالى. آية تبعث كذلك على علو الهمة وعلى أن تأخذ الأمر بجد واجتهاد، ولا تعطل نفسك ولا تعرقل نفسك ولا تقيد نفسك، بل قل لا لا لقيود الأرض وانطلق نحو السماء. من همم الناس الله جل وعلا جعل الهمم تتفاوت، فمن الهمم همم جوالة، همم تجول حول العرش، ارتفعت عن الأرض وعن قيود الأرض، فأصبح همها أن تنال مرضات الله جل وعلا. من أعجب ما قرأت ومن أعجب ما رأيت ما ذكر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي كان يضرب به المثل في الخشوع في الصلاة رضي الله تبارك وتعالى. قالوا: كان يفعل ما لا يفعله أحد، أتى يوما إلى البيت الحرام ليطوف حول الكعبة، فوجد البيت الحرام قد أصابته سيول ملأت ملأت ما حول الكعبة وهو يريد أن يطوف، قالوا فطاف سباحة حول البيت، طاف سباحة حول البيت، وما ترك الطواف في ذلك اليوم. همم ترغب في الله تبارك وتعالى، همم تريد ما عند الله جل وعلا، همم القلوب هي التي تحرك الأبدان، لا أن الأبدان هي التي تتحكم فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن همم الناس همم تحوم حول الحش، همه الطعام والشراب والنوم والشهوة، فأف لهذه الهمم الذي ما همه إلا أن يأكل، وإلا أن يشرب، وإلا أن يلبس، وإلا أن يأتي شهوته، ثم هو بعد ذلك لا ينظر إلى من حوله، ولا يريد أن يساهم في رفعة دين الله تبارك وتعالى. احفر لنجد ابن لنفسك مجدا من الآن، وإلا إذا لم تكتب لنفسك مجدا فلن يكتب لك أحد. فاسعى والمجال واسع ومفتوح أمامك لتدلي بدلوك في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، قبل أن يتخطفنا الموت. عباد الله، في كل وقت نسمع عن حوادث تحدث على الطرقات، بالأمس واليوم شباب وشيوخ، رجال ونساء، فضلا عباد الله عن إخواننا المسلمين الذين يقتلون في سوريا وفي لبنان وفي بورما وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد الإسلام، ونحن ما زلنا غافلون. عباد الله، قم وانهض في طاعة الله جل وعلا، تب إلى الله تبارك وتعالى، أصلح نفسك مع الله جل وعلا، عد بنفسك إلى الله تبارك وتعالى، افتح صفحة بيضاء نقية مع الله جل وفي علاه، اجعل الهم هما واحدا، واعلم أنه من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، وكما وإنما يكال للعبد كما كان يكيل. ومن أراد أن يصل إلى الدرجات العلى فعليه بعلو الهمة. عباد الله، من أراد أن يصل إلى الدرجات العلى فعليه بعلو الهمة إلى الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف من الله أدلج، أي اجتهد وسعى وأخذ من الليل ليصل إلى مرضات الله، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وانظر واسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل جيدا في هذا الحديث الذي يصف حال واحد من عباد الله تبارك وتعالى، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل لهذه الأمة حقيقة، وهو أنك ينبغي أن تسعى وتعمل لكي تصل إلى ما عند الله تبارك وتعالى. قال: لو أن رجلا يجر على وجهه، تأمل، لو أن رجلا يجر على وجهه إلى يوم إلى أن يموت هرما في مرضات الله تبارك وتعالى لحقره يوم القيامة. تخيل لو أن رجلا من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت إلى يوم أن يموت هرما، وهو قد هرم كبر في السن، من يوم مولده إلى يوم موته وهو يجر على وجهه في مرضات الله لحقره يوم القيامة. لقال عن هذا عن هذه الحال التي ربما لا يصل إليها أحد من البشر، يحقره يوم القيامة ولا يرى نفسه أنه قد فعل شيئا. فكيف بالمقصرين أمثالنا؟ عباد الله، ماذا سنفعل يوم لقي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ أعلو بهمتك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر. فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الشر على يديه. فقم واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، وتقرب إلى الله جل وعلا، استعن بالله ولا تعجز، وتقدم إلى ربك جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فطريق علو الهمة طريق مفتوح ليدخل فيه العبد ليصل إلى أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. وهذا هو حال المؤمن الصادق في إيمانه بالله تبارك وتعالى، أنه يحرص على أن يصل إلى أعلى الدرجات في الدنيا وعلى أن يصل إلى أعلى الدرجات في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما ينال العبد هذه المنزلة، إنما ينال العبد الهمة العالية بإخلاصه لله جل وعلا، بأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فيقف مع نفسه قبل الأعمال لينظر: يا ترى هذا العمل لله جل وعلا، أم لأجل أن يحمدني الناس عليه، أم لأجل أن يثني الناس عليه، أم لأجل أن أنال مالا أو شهوة، أو أن أنال منصبا أو جاها، لمن هذا العمل؟ فسل نفسك، فهذا بوابة الوصول إلى علو الهمة بإذن الله تبارك وتعالى، أن تكون أعمالك كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وكذا من أسباب الوصول إلى علو الهمة الصدق في السعي إلى الله تبارك وتعالى، الصدق في الأقوال، الصدق في الأعمال، الصدق في النيات، الصدق في الإرادات، الصدق في الأحوال، في كل شأن من شؤون حياتك تصدق مع الله تبارك وتعالى. كذلك من أسباب الوصول إلى علو الهمة اليقظة والانتباه وانزعاج القلب ليأخذ بزمام نفسه إلى الله تبارك وتعالى، صدق العزيمة، صدق الإرادة، اليقظة عباد الله، التوكل على الله جل وعلا، بأن يتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياته، صغيرا كان أم كبيرا. فإن الله جل وعلا أنزل لنا في القرآن آية، علم القرآن كله في هذه الآية، في قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تستطيع أن تؤدي عبادة الله إلا إذا استعنت بالله تبارك وتعالى، فاستعن بالله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين وفي كل شأن من شؤون حياتك، توكل على الله تبارك وتعالى، وكن مستعينا بالله جل وعلا تصل إلى ما تريد بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أن تكثر من تلاوة القرآن الكريم، أن تقرأ قصص الأنبياء والمرسلين، كيف كان جهادهم، كيف كانت دعوتهم، كيف كانت محبتهم لله تبارك وتعالى، كيف كان إقبالهم على الله جل وعلا، كيف كان نشاطهم، كيف كانت علو همتهم، وهم أفضل البشر على الإطلاق. أولئك الذين هدى الله فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نقول عباد الله كذلك من أسباب علو الهمة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرف على حياته، تتعرف على سيرته، تتعرف على أخلاقه، على أقواله، على أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، تتعرف على جهاده وغزواته التي غزاها صلى الله عليه وسلم، وكيف ربى أصحابه الكرام. من أسباب علو الهمة كذلك أن تقرأ سير الصالحين، الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الحكايات عن العلماء كذلك تدفع القلوب نحو الله جل وعلا، لأنك ترى أناسا بشرا مثلك تماما، ليسوا ملائكة، ليسوا أنبياء، ليسوا مرسلين، إنما هم بشر مثلك، لكن لهم قدم عالية في طاعة الله جل وعلا. اسمع إلى صلاح الدين الذي أتى من الأكراد في العراق ما كان أحد يسمع عنه قبل أن يقود جيوش المسلمين في معركة حطين وغيرها من المعارك التي رفع فيها راية الإسلام. ما زال اسم صلاح الدين يلمع في سماء العالم كله إلى يوم إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. اسم صلاح الدين لا اسم لامع في تاريخ أمة الإسلام بل في تاريخ البشرية. الليمبي أحد الجنرالات الذين في قلوبهم حقد لدين الإسلام في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، لما دخل دمشق لما وصل إلى سورية ذهب إلى قبر صلاح الدين وركله برجله، هكذا ركله برجله وقال: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. بالرغم أن بينه وبين صلاح الدين مئات السنوات، لكن هذا دليل على أن اسم صلاح الدين يلمع حتى عند في كل سماء العالم بفضل الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأجل جده واجتهاده في طاعة الله جل وعلا. فنقول عباد الله، قراءة تراجم مثل هؤلاء الأفاضل الذين خدموا دين الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل الله جل وعلا تجعل الواحد يغار وينطلق: ماذا قدمت أنت لدين الله؟ كل واحد فينا يسأل نفسه: ماذا قدم لدين الله؟ ماذا عملت من الأعمال التي سوف تكتب لك في التاريخ والتي تستفيد منها أمة الإسلام؟ ماذا صنعت وماذا قدمت؟ والحياة أمامك مفتوحة والمجال واسع، فماذا قدمت؟ ولماذا تحرم نفسك من أن تترحم عليك الأجيال بعد الأجيال القادمة بإذن الله تبارك وتعالى؟ لماذا تحرم نفسك؟ لماذا لا تدلي بدلوك في العمل لدين الله تبارك وتعالى وفي الاستقامة على دين الله جل في علاه؟ إذا أردت أن تذكر في الدنيا بالذكر الحسن وأن يثنى عليك بالثناء الجميل، وإن كان لا يهمك كلام الناس إنما يهمك رضا رب الناس جل وعلا، وأن تذكر يوم القيامة وأن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فلتلزم طريق الله تبارك وتعالى ولتجتهد ولتخلص نيتك وعملك لله تبارك وتعالى، سوف تصل إلى ما تريد بإذن الله جل في علاه. فقراءة سير الصالحين وتراجمهم وحكاياتهم تبعث على العمل والجد والاجتهاد بإذن الله تبارك وتعالى. لا تغلق على نفسك أبواب الأمل. إياك أن تيأس حتى ولو كبرت سنك، حتى ولو كنت فقيرا، حتى ولو كنت محتاجا، لكن إيمانك الذي في قلبك ومحبتك لله تبارك وتعالى وقودك، وهي التي تدفعك إلى الأمام. فتقدم ولا تيأس، تقدم ولا تيأس، فإن تاريخ الإسلام وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام سجلت لنا أن رجلا دخل الجنة ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة. أسلم اليوم، أسلم الآن، ثم قاتل فقتل في سبيل الله، وقد ذكره التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى. إذن صدق لحظة ينجيك بإذن الله تبارك وتعالى، وإخلاصك لله جل وعلا يدفعك ويرقيك درجات عاليات. فاستعن بالله جل وعلا. كيف تعلو الهمم؟ تعلو الهمم عباد الله حينما ترى الواقع من حولنا يموج بالانحرافات والمنكرات، يحتاج إلى من يغيرها وإلى من يأخذ بطريق الناس. الرجال النساء يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، يعلمهم، يبصرهم، يأخذ بأيديهم إلى طريق الله جل وعلا. الشباب، هذا الشباب المسكين التائه الحائر الذي ينتشر في الطرقات، لا همه أن يجد بنتا ليعاكسها، همه أن يسمع أغنية، همه أن يشرب سيجارة، همه أن يجلس مع شلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضاعت همم الشباب، وخسرنا بسبب ذلك خسرانا عظيما. كما ذكرنا، شبابنا وأبناؤنا سرقوا منا، هم الذين يعترضون على كثير مما يفعل في هذا البلد، معظمهم من الشباب. فهؤلاء شباب يحتاج إلى من يرفق بهم ومن يأخذ بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، بدلا من أن نتركهم إلى أذناب الغرب وإلى أتباع الغرب الذين يريدون قيادتهم إلى الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعض بالنواجذ على شباب هذه الأمة، حتى ولو كنت تراه فاسقا، حتى ولو كنت تراه فاجرا، حتى ولو كنت تراه تاركا للصلاة، حتى ولو كنت تراه معربدا فيه خير بإذن الله تبارك وتعالى، تقدم إليه وخذ بيده إلى طريق الله جل وعلا. ونحن نهمس في آذان الشباب أنفسهم نقول والله لا سعادة لكم إلا بأن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وإلى أن تكونوا من أهل المساجد ومن أهل القرآن وممن يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وممن يتكلمون بقال الله وقال الرسول، يساعد على علو الهمة كذلك أن ترى واقع المسلمين من حولك وهم محتاجون إلى من ينقذهم مما هم فيه. وأسباب كثيرة عباد الله لعلو الهمة، لكن هذه رسالة عاجلة لنا جميعا عباد الله، لننتبه ولنأخذ بقلوبنا إلى طريق الله جل وعلا، ولنتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولنجدد العهد مع الله جل وعلا، ولنقبل على الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم املأها عليهم خضرا إلى يوم يبعثون. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي بورما وفي سوريا وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقض الدين عن المدينين فك أسر المأسورين واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه آية من آياتك عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.